بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وتقدم الحديث على قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد تبين أن الذكر أريد به في هذا المقام عند عدد من العلماء سبعة أقوال، منها أنه القرآن، ومنها أنه الأذكار من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ونحو ذلك، ومنها أن المراد بالذكر الاستغفار، ومنها أن المراد بالذكر الإيمان بقدر الله أي تذكر أن الأمور مقدرة، ومنها أن المراد بذكر الله اليمين بالله إذا أقسم لك أخوك بالله اطمأن قلبك لقسمه، ومنها أن المراد بذكر الله ذكره تعالى في الصلاة، وأدخل البعض وجها ثامنا وهو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبكل ذلك تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فعلى هذا من اضطرب قلبه فعليه بالمذكورات، من أحس في قلبه بقسوة أيضا عليه بهذه الأمور المذكورة، فبها إن شاء الله تلين القلوب. وتعلمون أن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلوب، وأن الخوض في القيل والقال يقسي القلوب، وأن نقض العهد والميثاق يقسي القلب كذلك. وكذلك مما يقسي القلب قطع الأرحام، هذا أمر يقسي القلب بشدة، وثمة أمور أخرى تأتي في محلها إن شاء الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تأكيد للمعنى السابق. فيا هؤلاء، يا من اضطربت قلوبهم، أكثروا من ذكر الله فبذكر الله تطمئن قلوبكم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أما طوبى ما المراد بها؟ فكثير من أهل العلم يقولون طوبى شجرة في الجنة، ومنهم من نزلها على الحديث الذي هو: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فمن العلماء من قال هي طوبى، وإن كان في هذا كلام طويل. فالحاصل أن من أهل العلم من قال طوبى شجرة في الجنة، ومنهم من قال طوبى هي الجنة نفسها. وورد في الباب باب ذكر طوبى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فمن العلماء من قال طوبى للغرباء الجنة للغرباء، ومن أهل العلم من قال إن طوبى اسم من أسماء الجنة، والله تعالى أعلم. والأقوال في هذا الباب كثيرة، ولم يأتي عن النبي خبر صحيح في تفسير طوبى، وإن كانت قد وردت عنه أخبار، لكن لم أرى خبرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير طوبى. قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، أي حسن مرجع يرجعون إليه ويؤوبون إليه. قال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي كما أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممهم، فكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أي قد مضت؟ فقالت بمعنى مضت. قد خلت سنة الأولين أي قد مضت سنة الأولين. فقوله تعالى قد خلت من قبلها أمم أي قد مضت من قبلها أمم. وأما الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من يقول أمة محمد تقسم إلى قسمين أو تقسم باعتبارين، أمة دعوة وأمة إجابة. فعموم من أتى في زمن النبي إلى قيام الساعة يقال عنهم أمة محمد باعتبار أن النبي أرسل إليهم جميعا، لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما أمة محمد باعتبار آخر فهي أمة الإجابة، هي تتنزل على المسلمين. فليكن إذن المعنى أنها الأمة التي أجابت نبيها صلى الله عليه وسلم وأسلمت. فعلى هذا الأمة لها تقسيم أمة دعوة، وهم عموم من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة إجابة وهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. فهذا هو تقسيم هذه الأمة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أي قد مضت من قبلها أمم، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. كذلك الرسل من قبلك كانوا يتلون على أممهم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. هل قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن منزل على اسم الرحمن فحسب، أي أنهم كانوا ينكرون اسم الرحمن؟ وتعلمون أن طوائف من أهل الشرك كانت تنكر هذا الاسم وبشبه، فيقولون لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، كما في مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو. قال النبي لعلي يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. وفي الآية الكريمة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكانت هناك طوائف من أهل الشرك تنكر اسم الرحمن ابتداء، وكانت هناك أيضا طوائف من المشركين تثبت اسم الرحمن. فمن ذلك قولهم ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فكانت هناك طوائف من الكفار يثبتون اسم الرحمن، وطوائف من المشركين تنكر اسم الرحمن. فهل المراد بقوله وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم، أم أن المراد أنهم هم يكفرون بالله؟ الأخير أظهر والله أعلم. كانوا يكفرون بالرحمن كاسم، وكانوا يكفرون بالله أو بالرحمن كإله سبحانه وتعالى. وهم يكفرون بالرحمن، قل أي قل لهم ولا تخجل ولا تتردد، قل هو ربي أي الرحمن هو ربي، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وتبين مرارا أن هذا هو أصل الأصول الذي نخالف فيه غيرنا من الأمم. ولذلك عند المناقشات مع أي فئة كافرة لا ينبغي أبدا أن نناقش في الفروع قبل المناقشة في الأصول. إذا ناقشنا مثلا نصرانيا أو يهوديا أو كافرا الشبه التي يلقونها حول الإسلام، أول شيء نناقش فيه هو أمر التوحيد، من تعبدون، إلى من مردكم، فهذا الأصل الأصيل لا ينبغي أن نحيد عنه أبدا بحال النكوة. فلذلك نرى أن أمة الإسلام عموما تخالف كل الأمم في هذا الأصل. فأصلنا واحد، أصلنا الأصيل لا إله إلا الله، نعبد إلها واحدا ربا واحدا له كل صفات الجمال والكمال والجلال، وهو ذو الجلال وذو الإكرام سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى كلها سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا ولد له، لا مثيل له، لا ند له، لا شبيه له، لا زوجة له. قدر ربنا لا يسمح بذلك كما قالت الجن، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وتعالى قدر ربنا أن يتخذ زوجة أو أن يتخذ ولدا. فهذا الأصل الذي نفارق فيه دائما غيرنا من الأمم، أننا نقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وهم يكفرون بالرحمة. منهم من يجعل له شريكا، منهم من يجعل له صاحبة أو ولدا. فعلى هذا عند النقاش مع أي كافر نصراني يهودي ملحد، مع أي شخص، فهذا الأصل الأصيل هو الذي يناقش أولا: هل هناك إله مع الله؟ كيف يستقيم الأمر إذا كان هناك إله مع الله؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. فلا يتصور أبدا أن يكون هناك أكثر من إله. إله يريد أن يميت شخص، وآخر يريد أن يحييه. إله يريد أن يرزق شخصا، والآخر متضايق من هذا الشخص يريد أن يصيبه بالفقر. إله يريد أن تنتصر دولة، والإله الآخر يريد أن تنهزم هذه الدولة. كيف تستقيم الأمور؟ كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. وكذلك إذا كانت هناك آلهة لتصارعت هذه الآلهة، أيهم يغلب، أيهم يكون له القول النافذ. وعندنا في المثل المصري العامي: المركب التي لها رئيسا تغرق، رئيس يريدها في الشمال ورئيس يريدها إلى الجنوب. فهذا الأصل الأصيل الذي لا نحيد عنه أبدا، ولذلك مثل له بجملة من الأمثلة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني تصور أن هناك عبد له سيد واحد، صاحب واحد، يأمره فيأتمر، ينهاه فينتهي، وعبد آخر اشترك فيه عشرة من الشركاء، شركاء ليسوا على رأي واحد بل شركاء متشاكسون. فواحد منهم يوجه الأمر لعبد: يا عبد اذهب إلى المنصورة. الأخر يقول: يا عبد لا، اذهب إلى الإسكندرية. يا عبد اكنس البيت. الأخر: لا تكنس البيت. كل يصدر أمرا، العبد ماذا يفعل؟ إن أطاع هذا خالف هذا، تشتت عليه أمره وتشعب عليه شأنه. فهذا الأصل الأصيل، والحمد لله من فضل الله علينا، كل جل أدلة القرآن تشهد به، بل كل الآيات تشهد له هذا الأصل الأصيل، ألا وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان هذا الكتاب العزيز يقرر هذا الأصل، أيقن أن هذا الكتاب العزيز من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، وقد أقررنا ولله الحمد بوحدانية الله، فكل أمر يأمرنا به ربنا نأتمر. فهمنا العلة منه أم لم نفهم؟ فهمنا الغاية والمراد أم لم نفهم؟ فنقول لهذا الرب، لهذا الإله، لله الذي خلقنا ورزقنا ونعبده: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نرجوه ونهابه ونخافه، فهو يكشف الضر ويجيب المضطر سبحانه وتعالى. نتوجه إليه في كل شيء، فهذا الخالق الأصيل بيننا وبين غيرنا من أهل الملل والنحل، والحمد لله. ولذلك فقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، واعتبرت كلمة لا إله إلا الله أفضل كلمة تقال، وأن من ختم له بها كان من أهل الجنة. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، قل لهم ولا تبالي بهم ولا تكتمها بل أعلنها. فإذا كان النصراني يعلق صليبا في رقبته، والفتاة النصرانية المتبرجة السافرة تعلق صليبا في يديها، فكيف يليق بك يا مسلم أن تكتم مقولتك لا إله إلا الله، وأن تعلن عن هويتك أنك مسلم، تتدين باتباع كتاب الله وتتدين باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أمرنا مرارا في كتاب الله العزيز أن نجهر بهذا الكلم الطيب. قال تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قومه ونحن له مسلمون. ونحو قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، ونحو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهكذا ينبغي علينا كمسلمين أن نجهر بقوة بأننا ندين لله سبحانه وتعالى بالإلهية والربوبية سبحانه وتعالى، لا إله لنا غيره ولا معبود لنا سواه. وهذا كما سمعتم أصل الأصول، فمهما أتيتم به من عمل سيء فالله قادر على أن يغفره إن شاء، بل يغفره إن شاء إلا الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لذلك ولله الحمد، كما قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وكما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فنقول وبالله التوفيق إن الصبي المسلم الصغير الذي تلقن التوحيد، تلقن أنه لا إله إلا الله، يستطيع بإذن الله أن يفهم أي قسيس وأي راهب وأي حبر من الأحبار الذين يشركون به. فكلما صنع صنيعا قد أمرني الله بذلك. إذا صلى لماذا تصلي يا بني؟ الله أمر بذلك. لماذا تصوم؟ ربنا أمرنا بذلك. وهذا قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، أي عليه اعتمدت، فاعتمادي في شؤوني كلها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يصح بحال أن تقول أنا متوكل على الله وعلى فلان، أبدا لا يصح هذا بحال من الأحوال، إنما وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يصح أبدا أن تقول أنا متوكل على الله ثم على فلان، فالتوكل لا يكون أبدا إلا على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إلى قوله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فقوله تعالى عليه توكلت، أي عليه اعتمدت في كل شؤوني في كل أموري ما سبق منها وما هو آت، ما هو حال وما سيكون، عليه توكلت وإليه متاب. قد أخذ بعض أهل العلم من قول الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أخذوا معنى جميلا من المعاني، وهو إذا كانت لك حاجة بالمشرق فاتخذ الله وكيلا عنك في المشرق، حاجة في المغرب فاتخذ الله وكيلا عنك في المغرب، في أي مكان لك حاجة اعتمد على الله سبحانه وتعالى في إنجازها وقضائها. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي، أي وإليه مرجعي وتوبتي. فالمتاب المرجع، التوبة الرجوع، تاب وتاب بمعنى متقارب، تاب أي رجع إلى عقله، تاب رجع وتاب كذلك رجع إلى ربه. فقوله تعالى وإليه متاب، أي وإليه متابي، أي وإليه توبتي، أي وإليه رجوعي بعد خطيئتي وزلتي، فهذا هو المعنى، وإليه متابي وإليه توبتي وإليه رجوعي بعد خطيئتي وزلتي. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، هنا مقدر محذوف. فالمعنى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، إذا كان هناك قرآن في الدنيا تسير به الجبال إذا تلي عليها، أو تقطع به الأرض إذا تلي عليها، أو يكلم به الموتى فيجيبون، لو كان هناك قرآن قدر أن يفعل هذا في الحياة الدنيا لكان هذا القرآن. فلو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحاصل أن هنا مقدر محذوف معلوم من السياق، وهو قول لكان هذا القرآن، فيقول المعنى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن الذي بين أيديكم، ولكن جرت سنة الله أنه يتلى في الدنيا ولا يحدث أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى. ولو فرض أن هناك كتاب يفعل هذا لكان أولى بهذا وهذا القرآن الذي بين أيديكم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا. الياس هنا بمعنى العلم، فقوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا معناه أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالمعنى: اعلموا يا أهل الإيمان أن الله جل ذكره لو شاء لهدى الناس جميعا، ربنا لو شاء لهدى الناس جميعا. وهذا المعنى متكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله، وهذا من المستفاد منه المحافظة على نفسية المسلم من أن تتقطع وأن تذهب حسرات على قوم يرتدون أو على قوم يشردون عن طريق الله سبحانه، حتى لا تتقطع النفوس حسرات، حتى لا تتمزق النفوس، حتى لا تتلف الأنفس نذكر دوما بأن الهادي هو الله وأنه قادر على هداية الخلق إن شاء. فما الدعاء إلى الله إلا أسباب، والهداية إلى الله، الهداية أمرها موكول إلى الله. ولذلك فقد قال ربنا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وفي معناها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وفي معناها: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وفي المعنى كذلك، هو معنى كما يقول بعض أهل العلم الذين يقرؤون القرآن عن تدبر وتمهل: إن النفس تقشعر والبدن يقشعر إذا سمع الآية، والقلب يرجف إذا سمع قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وكذلك يرجف الفؤاد وهو يقرأ قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ذلكم القول الذي ينم عن أن الخليل نفسه لا يملك لأمر نفسه ثباتا على التوحيد، بل الله الذي يملك ذلك. إذا قرأ العبد قول الخليل إبراهيم لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إذا شاء الله أن يقذف في قلبي خوفا ورعبا من أصنامكم لفعل ربي، أنا من نفسي لا أخاف، لكن إلا إذا أراد الله لي أمرا فلا أستطيع دفع شيء عن نفسي. ولذلك كان من دعاء الصالحين على الدوام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هكذا كانوا دوما يصنعون. قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فدائما المؤمن يجلس خائفا وجلا من أن يختم له بسيء الختام والعياذ بالله، فيسأل ربه الثبات على الدوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن أشد تقلبا من الماء في المرج، أو القلب عموما، القلب أشد تقلبا من الماء في المرج، يعني الماء الذي يغلي انظر إلى الماء كيف يتقلب. فكذلك القلوب، فلذلك لا يأمن أحد أبدا مكر الله. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. قال بعض أهل العلم: كان دوما هناك نوازل تنزل على الكفار تصيبهم بما صنعوا، فقوله تصيبون بما صنعوا أي تحل عليهم البلايا بسبب سيء صنيعهم. فقوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا، أي على مدار التاريخ الكفار تصيبهم القوارع المصائب بما صنعوا، أي بما اكتسبوا من الجرائم، بما اقترفوا من الآثام. لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي مصيبة عظيمة تقرع أسماعهم، قارعة أو تحل قريبا من دارهم، أي كإنذار لهم. فالكفار كانوا على قسمين: منهم من تنزل عليه المصيبة على رأسه مباشرة على بلده على أهله، ومنهم من تنزل المصيب على بلاد مجاورة لهم لعلهم يتقربون ولعلهم يعتبرون. الحاصل أنه ينبغي أن يستقرئ الناس التواريخ، يستقرئ التاريخ، عاد سنة الله الجريء في أهل الكفر أنهم تصيبهم بما صنعوا قوارع أو تحل قريبا من دارهم. فإذا نظرت إلى بلاد حلت بها مصائب قريبة من ديارنا، فما الذي يحل بالعراق والذي يحل بلبنان وإن كان فيهم ما فيهم وهم مسلمون في الجملة، لكن لفسق لظلم حل بهم حل. فالأمم على الدوام تصيبها بما صنعت القوارع أو تحل قريبا منها حتى تتعظ وحتى تعتبر. فقد تكون أنت مرتكبا لظلم مع شخص زميلك، فينزل البلاء عليك أحيانا وينزل البلاء على زميلك أحيانا حتى ترتدع أنت أو تعتبر. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على قول لبعض المفسرين في تفسيرها. هناك من المفسرين من يفسر الآية أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أنه يكون ذلك بموت العلماء، وقال آخرون بإسلام أمم حول قبيلة قريش حول مكة، فالقبائل من حول مكة كانت تسلم فيضيق الخناق على أهل مكة. قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن يسلم المجاورون لمكة وأهل مكة تضيق عليهم الأمور. هذا قول ثاني، وثمة أقوال تأتي في تفسير الآية إن شاء الله عما قريب. الحاصل أن أهل الظلم قد تنزل عليهم عواقب ظلمهم عاجلا غير آجل، وقد تنزل على أقوام قريبين منهم حتى ينتبهوا وحتى يتفطنوا. فإذا أراد الله بهم بعض الرحمة ذكرهم بنزول بإنزال المصائب على المجاورين لهم، وأمهلهم مدة كي يتوبوا كي يؤوبوا كي يعتذروا عما صنعوا. إن لم يتوبوا أنزل الله بهم بأسه وأحل الله بهم نقمته، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إما أن يقال وعد الله بالموت الذي يميتهم، وإما أن يقال حتى يأتي وعد الله يوم القيامة بالحساب والجزاء والثواب والعقاب. إن الله لا يخلف الميعاد حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. الآية بعمومها وإن كانت فيها جملة معان وأقوال أيضا تحمل بشارة لأهل الإيمان، فإن ربنا سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان أن يكرمهم وأن يدخلهم الجنات. فأهل الإيمان يوم القيامة يسألون ربهم هذا الوعد الذي وعدهم، ولذلك قال تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا. فالعباد يسألون ربهم يوم القيامة: يا رب وعدتنا يا رب إذا صلينا أن تكرمنا وقد صلينا يا رب. ليس سؤال الملزم لرب، إنما سؤال الراجي لرب السائل المتوسل. فقوله تعالى كان على ربك وعد مسؤولا أيضا يحمل بشارة لأهل الإيمان: يا رب وعدتنا إذا صمنا أنك تكرمنا، وأنت تعلم يا رب أنك صمت. وعدتنا يا رب إذا صلينا أن تنجينا، وعدتنا يا رب إذا قلنا لا إله إلا الله أن تجعل لنا بذلك عندك عهدا. وقال كثير من المفسرين: أم اتخذ عند الله عهدا؟ قالوا: المؤمن اتخذ عند ربه عهدا بقوله لا إله إلا الله. فبقوله لا إله إلا الله قد دخل في الإسلام، والنبي قد وعد من قال لا إله إلا الله بخير عميم عظيم. فكما أن قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد يحمل تهديدا من جانب فيحمل أيضا تبشيرا من جانب آخر، يحمل تبشيرا من جانب آخر. إذا استحضرت قول الله تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم ما يشاءون فيها خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. أهل الإيمان يسألون ربهم يوم القيامة عن الوعود التي وعدهم بها في كتابه، يا ربي. وكما أسلفنا ليس سؤال ملزم لربه بشيء، إنما سؤال الراجي سؤال المتوسل المتدلل على ربه سبحانه وتعالى، الراجي الراغب الراهب. وعدتنا يا رب إذا وصلنا الرحم أن تفعل لنا كذا، أن تصلنا يا رب إذا وصلنا الرحم، يا رب وقد وصلناها. وعدتنا يا رب إذا عفونا عن الناس أن تكرمنا وأن تدخلنا في عذاب المحسنين. وأنت يا رب تعلم كم تألمنا من ألم، كم تألمنا من ألم بسبب كلمات قيلت في حقنا، ولكننا يا رب كظمنا غيظنا ابتغاء وجهك، فأنجز لنا يا إلهنا ما قد وعدتنا. سيسألون ربهم عن الوعود التي وعدهم إياها في كتابه العزيز كما قد سمعتم. قال تعالى أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا تصبير وتثبيت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسلية له كذلك، أي إن كنت كذبت فقد كذبت رسل من قبلك، إن سخروا منك فقد سخر من رسل من قبلك. وتقدم مرارا أن الاشتراك في المصائب يهونها، وكما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس معهم بالتأسف. فالاشتراك في المصائب يخففها، إلا في الآخرة عياذا بالله فالاشتراك في الجحيم لا يخففه. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولن ينفعكم اليوم يوم القيامة، وقد اشتركتم وقد ظلمتم من قبل في الدنيا، اشتراككم في العذاب، اشتراك في العذاب لن يخفف العذاب عن أهله في الآخرة، لكن في الدنيا قد يكون، بل في الدنيا يخفف. فمثلا إذا ذهبت إلى المدرسة تنظر نتيجة امتحانك، فإذا بالمدرسة كلهم ناجحون وأنت الراسخ، الألم عليك شديد. لكن إن كان كل من في المدرسة رسب، فستقول لأمك وأبيك لست وحدي بل الجميع قد رسب. فالاشتراك في المصائب يهونها ويخففها. ولذا في الأثر أن النبي قال يا فاطمة إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحد. في هذا المعنى مع الفارق البعيد شيئا ما ورد عن عثمان رضي الله عنه ردت الزانية أو أن لو زنت النسوة كلهن، قال البعض حتى لا تعير بزناها من بين سائر النسوة، فتريد أن تزني النسوة كلهن حتى يشتركن معها في المصيبة ولا تعير من إحداهن. وذلك تصديق لقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، الإملاء التأخير، وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأؤخر لهم في الأعمال والعافية. ثم أنتقم منهم إن كيدي متين. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة فأمليت لها أي أخرتها وأجلتها. فالإملاء هو التأخير، فإذا كان الله يملي للظالم فلا ينبغي إذن أن نيأس من رحمة الله ومن انتقام الله من أهل الظلم. قال تعالى فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي، أي كيف كان أخذي، كيف كانت عقوبتي شديدة. لقد كان عقابي شديدا، لقد كان عقابي مؤلما. قال تعالى فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي. ثم قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، القائم على الشيء هو المتولي أمره، ومنه قولهم لابن القيم ابن القيم، فقد كان أبوه قيما على مدرسة من المدارس فلذلك قيل له ابن القيم. لذلك يقال الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة، هو الذي يرتب لها أمرها، يوفر لها احتياجاتها، يؤدبها، يقومها، فهذا معنى القائم على الشيء أو القيم على الشيء. منه كما سمعتم الرجال قوامون على النساء، منه فلان قيم على شيء أي قائم عليه. فقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت محتمل لجملة من المعاني، يضيق الوقت بذكرها في إلى الدرس القادم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وإلى صلاة.